بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين: كنتم خير أمة دل على خيريتهم فيما مضى ولم يدل على انقطاع طرأ، كقوله تعالى: إن الله كان غفورا رحيما. وقيل: كنتم في علم الله أو في اللوح المحفوظ أو فيما بين الأمم المتقدمين. أخرجت للناس أي أظهرت لهم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، استئناف بين كونهم خير أمة أو خبر ثان لكنتم. وتؤمنون بالله يتضمن الإيمان بكل ما يجب أن يؤمن به، لأن الإيمان به إنما يحق ويعتد به إذا حصل الإيمان بكل ما أمر أن يؤمن به، وإنما أخره وحققه وحقه أن يقدم، لأنه قصد بذكره الدلالة على أنهم أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر إيمانا بالله وتصديقا به وإظهارا لدينه. واستدل بهذه الآية على أن الإجماع حجة، لأنها تقتضي كونهم آمرين بكل معروف وناهين عن كل منكر، إذ اللام فيهما للاستغراق، فلو أجمعوا على باطل كان أمرهم على خلاف ذلك. ولو آمن أهل الكتاب إيمانا كما ينبغي لكان خيرا لهم، لكان الإيمان خيرا لهم مما هم عليه، منهم المؤمنون كعبد الله بن سلام وأصحابه، وأكثرهم الفاسقون المتمردون في الكفر. وهذه الجملة والتي بعدها واردتان على سبيل الاستطراد. نعم، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى طرف من حديث أهل الكتاب والنقاش مع أهل الكتاب والجدال مع أهل الكتاب، وذكر أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يزال الحديث متصلا عنها، مر معنا قول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، إلى هذه الآيات. ما زال الحديث تلاحظون أيها الإخوة في صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما وفق الله هذه الأمة إليه من الاستجابة إلى أوامر الله سبحانه وتعالى والانقياد والخضوع والاستسلام، وأن هذا من أهم صفات الإسلام والأمة المسلمة. فيقول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال البيضاوي: دل على خيريتهم فيما مضى ولم يدل على انقطاع طرأ، كقوله تعالى: إن الله كان غفورا رحيما. هذا يشير أيها الإخوة إلى مسألة كان في القرآن الكريم ودلالتها، أنها تأتي في القرآن الكريم كاملة، عفوا تامة، وتأتي ناقصة، ويأتي التعبير بها مما يوهم أحيانا أمرا غير صحيح، وهو: وكان الله غفورا رحيما. طيب، ولم يزل كذلك، فليس المقصود أن الله كان غفورا رحيما في الماضي والآن ليس كذلك، وإنما كان الله غفورا رحيما يعبر بها بصيغة الماضي هنا، كما يقول النحو اللغويون، يقولون أن كان هنا تدل على تمام اتصافه بها، تمام الاتصاف، وليس على اتصافه في الماضي دون الحاضر والمستقبل، بل إن هذه الصفة صفة راسخة وصفة دائمة في الماضي والمستقبل والحاضر. فكذلك هنا عندما قال إن كان هنا في كنتم خير أمة أخرجت للناس مثل إن الله كان غفورا رحيما، أي كان هنا تدل على أنكم كنتم ولا زلتم، وإلا فلا يمدح الإنسان بأنه كان جيدا ثم انحرف، لا يمدح بذلك، وإنما يمدح بكونه كان على الحق ولا زال عليه مستمرا، وهذا هو وجه المدح، فإن وجه المدح هو الاستمرار على الحق وليس مجرد الاتصاف به في الماضي. فيقول: وقيل كنتم في علم الله، يعني لاحظوا أنه قدم القول بأن كان هنا تدل على التمام وعلى تمام الاتصاف بهذا الصفة: كنتم خير أمة أخرجت للناس ولا زلتم، ثم جاء بالأقوال الأخرى التي حملت كان على أنها ناقصة، فقيل كنتم خير أمة في علم الله أو في اللوح المحفوظ أو ما بين الأمم المتقدمين، وهذه أقوال ثلاثة تحمل كان على أنها ناقصة، لكن الصواب أنها تحمل على أنها تامة لتدل على تمام الاتصاف بهذه الصفة. وهذه كثيرة بالمناسبة في القرآن الكريم، وقد مرت معنا تذكرون في عدد من الدروس، وذكرت لكم يعني أوجه كان التي تأتي في القرآن الكريم. قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس أي أظهرت لهم. ثم ذكر صفات الخيرية، فقال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر هو بيان كونهم خير أمة. لماذا كانوا خير أمة؟ لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. وأعربها أنها قد تكون استئناف بياني كأن سائلا سأل، لأن الاستئناف البياني دائما كأنه جواب لسؤال مقدر، فكأن الله يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، فسأل سائل لماذا، فجاء الجواب تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فكان هذا استئناف بياني، فهو استئناف جملة جديدة لبيان جواب السؤال المقدر الذي قد يسأل. قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أو لها وجه آخر في الإعراب وأن تكون خبر ثاني، كأن كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. طيب قال وتؤمنون بالله، يتضمن الإيمان بكل ما يجب أن يؤمن به، لأن الإيمان به إنما يحق ويعتد به إذا حصل الإيمان بكل ما أمر أن يؤمن به. يعني يقول أنك عندما تقول تؤمن بالله فيدخل فيها أنك تؤمن بالله وبأنبيائه وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، لأن عدم الإيمان بأي واحد من هذه الأشياء هو كفر بالله، فالقول بالإيمان بالله يدخل تحته جميع الأركان الأخرى. قال وإنما أخره، وحقه أن يقدم لأنه قصد بذكره الدلالة على أنهم أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر إيمانا بالله وتصديقا به وإظهارا لدينه. يعني الآن قد يقول قائل كنتم خير أمة أخرجت للناس، المفروض أنه يقدم تؤمنون بالله لأنه هو الأول والشرط الأساسي، ثم يقول وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، لكن لماذا قدم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر على تؤمنون بالله؟ فقال لأنه قصد بذكره الدلالة على أنهم أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر إيمانا بالله وتصديقا به. والأمر الثاني أيضا ذكره أبو السعود أنه هذا هو الشيء الذي تفضل أو فضلت به أمة محمد على غيرها فقدمه، لأنها تشترك هي وغيرها في الإيمان بالله، لكنها تتفوق هي وتتميز بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك ذم الله بني إسرائيل، والحديث كان معهم قبل قليل، أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فذمهم بذلك، فجاء هنا ومدح أمة محمد بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولذلك استحق التقديم، مع أنه لا يمكن أن يكون هناك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر بدون إيمان بالله. وهذه كما ذكرنا يا شباب موضوع التقديم والتأخير في القرآن الكريم مهم جدا في فهم المقاصد البلاغية من الآيات. ثم قال البيضاوي واستدل بهذه الآية على أن الإجماع حجة، لأنها تقتضي كونهم آمرين بكل معروف وناهين عن كل منكر، إذ اللام فيهما للاستغراق، فلو أجمعوا على باطل كان أمرهم على خلاف ذلك. هذا استنباط أصولي، يعني استخرج البيضاوي من هذه الآية استنباطا أصوليا، وهو أن الإجماع حجة. تذكرون مر علينا في مواضع سابقة الاستدلال على الإجماع أيضا من الكلام البيضاوي، وهذا الدليل الذي يستدل به البيضاوي يستدل به غيره أيضا في قوله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمن، عفوا في قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام ويتبع غيره ومن يشاقق، عفوا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. هذا الدليل الأساسي الرئيسي الذي يتداوله الأصوليون على أن الإجماع حجة، وهذا الدليل أيضا يعني أكثر الأصوليين يستدلون بهذا الدليل، لكن هناك من يعترض على هذا الاستدلال وهناك من يؤيده. الآن البيضاوي يرى وجه الدلالة، طبعا هذا الدليل أول من رأيته استدل به الرازي في تفسيره وفي كتاب المحصول، وهو أنه يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالألف واللام في المعروف وفي المنكر هي الاستغراق، فمعنى الآية أنكم تأمرون بكل معروف وتنهون عن كل منكر، فأي معروف اجتمعتم عليه ورأيتموه معروفا فإذا هذا دليل على أنه حجة لو اجتمعتم، لأنكم لا تجتمعون على ضلالة، هذا معنى كلامه. ولذلك يقول الرازي رحمه الله معلقا على الاستنباط، عفوا معلقا على هذا، يقول: احتج أصحابنا بهذه الآية على أن إجماع الأمة حجة، وهو يقصد طبعا بالأصحاب الشافعية، وكذلك البيضاوي هو شافعي أيضا، وقد توصل هو كما تلاحظون إلى هذا الاستنباط بطريق الالتزام، لأن ما دامت الألف واللام في المعروف والمنكر تدل على الاستغراق، فإذا هم لا يمكن أن يجتمعوا على ضلالة، ولا يأمروا كلهم بمعروف إلا وهو معروف، ولا ينهوا كلهم عن كل منكر إلا وهو منكر، فإجماعهم عند الاجتماع حجة في أمرهم بالمعروف وفي نهيهم عن المنكر، فكذلك يلزم منه إجماعهم على أي مسألة من المسائل فهو حجة. ابن عاشور طعن في هذا الاستدلال وقال: إن كانوا يقصدون بالإجماع على ما علم من الدين بالضرورة فهذا صحيح، وأما إذا كانوا يقصدون الإجماع على المسائل العلمية وهذا هو الذي يقصدونه، فأنا أرى فهو يرى طبعا أنه استدلال سفسطائي فيه تحكم. وسأقرأ لكم كلامه، يقول الخفاجي رحمه الله معلقا على كلام البيضاوي هذا: واستدل بهذه الآية على أن الإجماع أي إجماع هذه الأمة لأنها لا تجتمع على الضلالة كما نطق به الحديث، ودلت عليه هذه الآية بالالتزام، لأنهم إذا أمروا بكل معروف ونهوا عن كل منكر لم يمكن اجتماعهم على منكر، وإلا لم ينهوا عنه لاتفاقهم عليه، وإنما كان للاستغراق إذ لا يصح إرادة معروف ومنكر معين ولا ترجيح لبعضه على بعض، يعني لا يمكن أن تقول تأمرون بالمعروف أن المقصود معروف محدد أو جزء من المعروف. قال هنا: خالف ابن عاشور فلم يقبل الاستنباط إلا بتفصيل، فقال: وقد شاع عند العلماء الاستدلال بهذه الآية على حجية الإجماع وعصمته من الخطأ بناء على أن التعريف في المعروف والمنكر للاستغراق، فإذا أجمعت الأمة على حكم لم يجز أن يكون ما أجمعوا عليه منكرا وتعين أن يكون معروفا، لأن الطائفة المأمورة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضمنهم، ولا يجوز سكوتها عن منكر يقع ولا عن معروف يترك. وهذا الاستدلال إن كان على حجية الإجماع بمعنى الشرع المتواتر المعلوم من الدين بالضرورة فهو استدلال صحيح، لأن المعروف والمنكر في هذا النوع بديهي ضروري لا يخالف أحد. وإن كان استدلالا على حجية الإجماعات المنعقدة عن اجتهاد وهو الذي يقصده المستدلون بالآية فاستدلالهم بها عليه سفسطائي، لأن المنكر لا يعتبر منكرا إلا بعد إثبات حكمه شرعا وأنه منكر، وطريق إثبات حكمه الإجماع، فلو أجمعوا على منكر عند الله خطأ منهم لما كان منكرا حتى ينهى عنه طائفة منهم فينخرم الإجماع. فكلامه صحيح، تفصيله صحيح، فلأن اجتهادهم هو غاية وسعهم، يعني اعتراض ابن عاشور اعتراض صحيح، فهو يقول أنه لا يمكن أن يكون المنكر منكرا إلا إذا أجمعوا على أنه منكر، وهذا لا يحصل إلا في الأشياء الضرورية المعروفة البديهية، أما في القضايا التفصيلية فإنه لا يقع الاختلاف فيها واختلاف وجهات النظر، وهذا هو المقصود أصلا في الإجماع، الإجماع على المسائل العلمية بالذات يعني. ولذلك يعني اختلفوا في دلالتها، فمنهم من رأى أنها استدلال صحيح، الرازي والبيضاوي وغيرهم كثير، وابن عاشور هو ممن يعني اعترض. واستدلالات أو استنباطات ابن عاشور البيضاوي الأصولية جمعت وفيها يعني معظمها صواب وليس يعني عليه ملحوظة، لكن في بعضها من هذا النوع قد يعارض فيه، قد يعارض في الاستدلال، وبعضه يعني ممكن أن يقال أن البيضاوي هنا استدل من جهتين، من جهة من قوله تعالى في قصة بني إسرائيل: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق، ثم قال في أمة محمد: كنتم خير أمة أخرجت للناس، فوجب بحكم هذه الآية أن تكون هذه الآية أفضل من تلك الآية التي في حق بني إسرائيل، فالله قال منهم أمة يهدون بالحق وليسوا كلهم، أما في أمة محمد فقد وصفهم بأنهم خير أمة أخرجت للناس، ووصفهم جميعا بأنهم يتصفون بهذه الصفة. والوجه الآخر هو ما ذكروه، يعني أن الألف واللام في المعروف والمنكر هي الاستغراق، ومتى كانوا كذلك كان إجماعهم حقا وصدقا فيكون بذلك حجة كما ذكر البيضاوي. ثم قال البيضاوي رحمه الله: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، يعني لو آمن أهل الكتاب إيمانا كما ينبغي وكما حصل منكم من أمة محمد لكان خيرا لهم مما هم عليه من الجحود، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فأيضا بالرغم من أنه يذكر أن أهل الكتاب على باطل إلا أنه لا يعم هذا، فمنهم أناس اتبعوا الهدى مثل عبد الله بن سلام كما ذكر البيضاوي، وأكثرهم الفاسقون أي المتمردون في الكفر. نعم. قال رحمه الله: لن يضروكم إلا أذى ضررا يسيرا كطعن وتهديد، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ينهزموا ولا يضروكم بقتل وأسر، ثم لا ينصرون، ثم لا يكون أحد ينصرهم عليكم أو يدفع بأسكم عنهم، نفى إصرارهم سوى ما يكون بقول، وقرر ذلك بأنهم لو قاموا إلى القتال كانت الدبرة عليهم، ثم أخبر بأنه تكون عاقبتهم العجز والخذلان، وقرئ لا ينصروا عطفا على يولوا، على أن ثم للتراخي في الرتبة فيكون عدم النصر مقيدا بقتالهم. وهذه الآية من المغيبات التي وافقها الواقع، إذ كان ذلك حال قريظة والنضير وبني قينقاع ويهود خيبر. نعم، يعني يشير الله سبحانه وتعالى إلى ما ضرب الله على بني إسرائيل من الذلة والضعف، فقال لن يضروكم هؤلاء إلا أذى، والأذى هو الأذى بالكلام والأذى بالطعن، وهو أذى يسير. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، وعبر قال يولوكم الأدبار أي ينهزموا ولا يضروكم، ثم لا ينصرون ثم لا يكون أحد ينصرهم عليكم أو يدفع بأسكم عنهم، فهو هنا كما قال نفى إضرارهم سوى ما يكون بالقول والأذى به، وأما لو قاموا بالقتال فإنهم سيهزمون لما زرع الله في نفوسهم من الذلة والخوف والفرق. وهذه الآية كما قال البيضاوي من المغيبات، لأنها نزلت قبل أن يحدث منهم ذلك، ولذلك الله قال ولو وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار قبل أن يقاتلوهم، ولذلك هذا من نصر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين قبل خوض المعارك مع هؤلاء، أن في هذا تثبيت لهم، وأن هؤلاء اليهود الذين يعارضونكم ويجادلون بالباطل في نفوسهم من الخوف والهلع والرعب والتردد والذلة ما يجعلهم لا يستطيعوا الوقوف أمامكم. ولذلك حدث هذا في قريظة، ولو لاحظتم ما حدث لهم في بني قريظة من القتل الذريع وسفك الدماء مع كثرة عددهم وقوة حصونهم ويعني وجود العدد والعدة في أيديهم، إلا أنهم قد أصابهم الله بالذلة، وكما ذكر الله في سورة الحشر قال يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، فقد كانت هذه آية من آيات الله، وهو ما وضع في قلوبهم من الخوف. وبعض المفسرين يرى أن هذا يعني هو صفة ملازمة لليهود حتى اليوم، وليست خاصة بمن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ما هم عليه من الكفر. ولذلك جاء التعبير بقوله تعالى ضربت، وهذا تعليق على أيضا كلمة الضرب التي ذكرتها قبل قليل، أن الضرب من معانيه الرسوخ، ومنه ضرب الدرهم والدينار، فالله قال ضربت عليهم الذلة كما يضرب الدرهم والدينار، وضرب الدرهم والدينار هو شيء راسخ فيه، لا يمكن أن يتغير بسهولة، يعني فهو راسخ ثابت في جبلتهم وطبيعتهم بسبب كفرهم. وقد وصف الله بني إسرائيل بهذا في سورة البقرة كما مر معنا، وبسبب مخالفتهم للنبي موسى عليه الصلاة والسلام وللأنبياء، فالله سبحانه وتعالى ابتلاهم بهذه الصفة وهي صفة الذلة، ولذلك جاء في قوله هنا ضربت عليهم الذلة، وسوف يأتي شرحها. تفضل يا أحمد. قال رحمه الله: ضربت عليهم الذلة هدر النفس والمال والأهل، أو ذل التمسك بالباطل والجزية، أينما ثقفوا وجدوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، استثناء من أعم عام الأحوال، أي ضربت عليهم الذلة في عامة الأحوال، إلا معتصمين أو ملتبسين بذمة الله أو كتابه الذي آتاهم، وذمة المسلمين أو بدين الإسلام واتباع سبيل المؤمنين، وباءوا بغضب من الله رجعوا به مستوجبين له. وضربت عليهم المسكنة فهي محيطة بهم، إحاطة البيت المضروب على أهله، واليهود في غالب الأمر فقراء ومساكين. ذلك إشارة إلى ما ذكر من ضرب الذلة والمسكنة والبوء بالغضب، بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق بسبب كفرهم بالآيات وقتلهم الأنبياء، والتقييد بغير حق مع أنه كذلك في نفس الأمر للدلالة على أنه لم يكن حقا بحسب اعتقادهم أيضا. ذلك أي الكفر والقتل بما عصوا وكانوا يعتدون بسبب عصيانهم واعتدائهم حدود الله، فإن الإصرار على الصغائر يفضي إلى الكبائر، والاستمرار عليها يؤدي إلى الكفر. وقيل معناه أن ضرب الذلة في الدنيا واستيجاب الغضب في الآخرة كما هو معلل بكفرهم وقتلهم، فهو مسبب عن عصيانهم واعتدائهم من حيث إنهم مخاطبون بالفروع أيضا. نعم، أيضا هذا يعني حديث عن صفات هؤلاء المكذبين من أهل الكتاب. قال الله سبحانه وتعالى فيهم: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فجاء التعبير كما قلت لكم بالضرب الذلة على أنها رسخت فيهم بسبب معاصيهم وعنادهم. قال البيضاوي هنا: ضربت عليهم الذلة، قال: هدر النفس والمال والأهل. ففسر الذلة هنا بأنها هدر النفس والمال والذل، يعني كأنه يقصد إراقة ماء الوجه، يعني أن هؤلاء فيهم من الذلة ما يجعلهم يهدرون ماء وجوههم ويهدرون أنفسهم ويهدرون أموالهم وأهليهم بسبب ما فيهم من الذلة، والذليل يضحي بكل هذه من أجل الحفاظ على حياته، هذه الذلة. وقد وصفهم الله سبحانه وتعالى بهذا في سورة البقرة، قال: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. وذكرنا أن على حياة هنا نكرة، يعني على أي حياة، يريدون أن يعيشون في أي شكل من أشكال الحياة بس يعيشون، ليس لديهم العزة والأنفة، مع أن العزة صفة من صفات حتى في الجاهلية كانت موجودة عندهم. تذكرون يعني قول عنترة مثلا، عنترة بن شداد، وهو يعني رجل جاهلي لكنه عزيز نفس، فيقول: لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس الحنظلي، كأس الحياة بذلة كجهنم، وجهنم بالعز أطيب منزلي. يعني هذه وجهة نظر عنترة، يعني هو يرى أنه يعني العز يعني مقدم على الذلة، وأنه يموت عزيز خيرا له من أن يعيش ذليلا. وأخذ هذا المعنى المتنبي وعوتب في ذلك في قوله: عش عزيزا أو مت وأنت عزيز، تحت خفق القنا وخفق البنود، واطلب العز في لظى، وذل الذل ولو كان في جنان الخلود. فيعني لاحظوا العزة، يعني مبدأ يعني من الجاهلية كلهم يسعون له، اليهود وهؤلاء بسبب ما فيهم من بسبب معاصيهم ضرب الله عليهم هذه الصفة وهي الذلة والمهانة. قال: أو ذل التمسك بالباطل والجزية. والحقيقة أن كل صفة الذلة موجودة فيهم بكل تفاصيلها. قال: أينما ثقفوا، يعني أنها ملازمة لهم، أينما ثقفوا أينما وجدوا أينما كانوا، إلا بحبل من الله وحبل من الناس. قال: استثناء من أعم عام الأحوال، أي ضربت عليهم الذلة في كل وقت وفي كل حال، إلا في حالات محددة، إلا بحبل من الناس، بمعنى أن يكون معهم من الناس من يؤيدهم وينصرهم، أو حبل من الله ما جعل الله لهم من الذمة في الإسلام، فهذا هو حبل الله. فيقول إلا معتصمين أو ملتبسين بذمة الله أو كتابه الذي آتاهم وذمة المسلمين أو بدين الإسلام واتباع سبيل المؤمنين. وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. باءوا بغضب من الله أي رجعوا مستوجبين غضب الله سبحانه وتعالى. والمسكنة قريبة من الذل، وهي ثمرة من ثمار الذل المسكنة، فهي محيطة بهم كما يقول إحاطة البيت المضروب على أهله. ضربت، ضربت، لاحظوا حتى كلمة الضرب فيها إحاطة وفيها رسوخ ولصوق، كما قال الفرزدق أظنه يهجو جريرا يقول ضربت عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل، جرير يقوله للفرزدق. قال واليهود في غالب الأمر فقراء ومساكين، هذا كلام البيضاوي، واليهود في غالب الأمر فقراء ومساكين. واليوم يبدو لي أن الأمر ليس كذلك، اليهود اليوم يبدو أنهم من أكثر الناس ثراء وتجارة ويعني سيطرة على الاقتصاد العالمي، أكثرهم يهود اليوم. قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، ذلك إشارة إلى ما ذكر يعني من ضرب المذلة وضرب المسكنة وإلى آخره. قال لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. قبل قليل قال كنتم خير أمة للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر، وذكر أسباب، ثم ذكر عن هؤلاء المكذبين من اليهود وغيرهم أنها ضربت عليهم الذلة. لماذا؟ قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، فقدم الكفر بآيات الله والإخوة في هذا الموضع، لأنه هو سبب كل ما هم فيه من معاصي ومن إعراض. فقال بسبب كفرهم بالآيات وقتلهم الأنبياء. قال والتقييد بغير حق مع أنه كذلك في نفس الأمر للدلالة على أنه لم يكن حقا بسبب بحسب اعتقادهم أيضا، يعني قوله ويقتلون الأنبياء بغير حق، هل معنى الآية أن هناك قتل للأنبياء بحق؟ لا. ولذلك كما يقولون أن مثل هذه الآيات ليس لها مفهوم، بمعنى أن قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، طيب ربائبكم اللاتي لسن في حجوركم يجوز للرجل أن ينكحها؟ لا. طيب لماذا قال في حجوركم؟ قالوا على الغالب. فكذلك هنا ويقتلون الأنبياء بغير حق، قال بيان لهم هم أنهم قد فعلوا ذلك وهم على باطل، حتى يعني نفي لاعتقادهم أن قتلهم لذلك النبي كان بحق، فالله نفى ذلك عنه وقال إنه ليس هناك نبي يقتل على بالحق، وإنما كل هذا باطل. قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي الكفر والقتل بما عصوا بسبب عصيانهم واعتدائهم حدود الله، فإن الإصرار على الصغائر يفضي إلى الكبائر، والاستمرار على الكبائر يؤدي إلى الكفر. وقيل معناه أن ضرب الذلة في الدنيا واستيجاب الغضب في الآخرة كما هو معلل بكفرهم وبقتلهم أيضا، فهو مسبب أيضا بعصيانهم واعتدائهم، من حيث إنهم مكلفون بالفروع. يعني يقول أن هؤلاء الوعيد، هذا الوعيد الشديد لهؤلاء الكفار بسبب كفرهم، نعم، وأيضا بسبب تركهم للفروع الأوامر التي أمروا بها، الصلاة والزكاة والحج، باعتبار أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. تذكرون هذه مسألة أصولية من المسائل التي نوقشت في مرين عليها، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ ليسوا مخاطبين. فمن الناس من العلماء من يقول أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، ويستدلون بأدلة، منها قول الله تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نخوض مع الخائضين إلى آخره. فهم ذكروا أن سبب دخولهم للنار فوق كفرهم بالله أنهم لم يكونوا يصلون ولم يكونوا يطعمون المسكين، وهذه فروع من فروع الشريعة لا تقبل أصلا من الإنسان إلا إذا دخل في الشريعة. والقول الآخر بأنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة بدليل أنهم لا يؤمرون بقضائها عند دخول الإسلام، عند الدخول في الدين، فهم لا يؤمرون بقضاء الصلاة ولا الصيام ولا الحج، دليل على أنهم لم يكونوا مكلفين بها قبل دخول في الإسلام. هذه مسألة كما تعلمون يعني خلافية وموجودة في كتب الأصول الفقه. طيب، قال رحمه الله: ليسوا سواء في المساوي، والضمير لأهل الكتاب. من أهل الكتاب أمة قائمة استئناف لبيان نفي الاستواء، والقائمة المستقيمة العادلة، من أقمت العود فقام، وهم الذين أسلموا منهم، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يتلون القرآن في تهجدهم، عبر عنه بالتلاوة في ساعات الليل مع السجود ليكون أبينا وأبلغ في المدح. وقيل المراد صلاة العشاء، لأن أهل الكتاب لا يصلونها، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام أخرها ثم خرج، فإذا الناس ينتظرون الصلاة، فقال: أما أنه ليس من أهل الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم. كمل الآية اللي بعدها. يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، صفات أخر لأمة وصفهم بخصائص ما كانت في اليهود، فإنهم منحرفون عن الحق، غير متعبدين في الليل، مشركون بالله، ملحدون في صفاته، واصفون اليوم الآخر بخلاف صفته، مداهنون في الاحتساب، متباطئون عن الخيرات. وأولئك من الصالحين، أي الموصوفون بتلك الصفات، ممن صلحت أحوالهم عند الله واستحقوا رضاه وثناءه. نعم، الله سبحانه وتعالى هنا ينصف أهل الكتاب، يقول ليسوا سواء. يعني صحيح أن منهم أناس مصرون على الكفر كما مر معنا، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، صحيح، لكن منهم فئة ليسوا كذلك، ولكن من أهل الكتاب أمة آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا من خير من آمن به، تصديقا له، اتباعا له، انقيادا للأوامر. ولذلك قال ليسوا سواء، فإذا أهل الكتاب ليسوا سواء، منهم أناس سارعوا إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف معه، ومثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ووقف مع النبي صلى الله عليه وسلم وأيده، وهو كان من أحبار اليهود، ومثله كثير آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الغالب على اليهود هو الجحود ويعني الإنكار والعصيان. فيقول الله ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله، وذكر هذه الصفات. فيقول ليسوا سواء في المساوئ، والضمير لأهل الكتاب. ثم قال من أهل الكتاب أمة قائمة، استئناف لبيان نفي الاستواء، أنهم ليسوا سواء كلهم على باطل، وإنما فيهم المحق والمبطل. والقائمة المستقيمة العادلة، يعني أمة قائمة أي أمة مستقيمة عادلة على دين الله، وهم الذين أسلموا منهم. يعني ليس معنى الآية أن أهل الكتاب وهم على كفرهم منهم الصالحون ومنهم المنحرفون المصرون على الكفر، لا، لأنه ما دام لم يدخل في الإسلام فلا يمكن أن يقال أنهم يؤمنون بالله ويقيمون الصلاة، لا، وإنما يقال ذلك في من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ودخل في الدين. فإذا المقصود به من دخل في الإسلام منهم، وهم اللي قال الله فيهم منهم أمة قائمة، ودليل على أنهم كانوا كثير الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم منهم. يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يعني يتلون القرآن في تهجدهم، وعبر عنه بالتلاوة في ساعات الليل مع السجود ليكون أبلغ وأبين في المدح. وقيل المراد صلاة العشاء، لأن أهل الكتاب لا يصلونها، إلى آخر ما ذكر. والصحيح هو القول الأول، يعني أن هؤلاء ممن استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم، واستجاب حتى لما أمر به من النوافل من القيام الليل والعناية بالقرآن الكريم وغيره. قال يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات. وهذه كلها صفات المؤمنين الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وليست صفات اليهود التي يصرون على الكفر. ولذلك قال صفات أخر لأمة، وقال وصفهم بخصائص ما كانت في اليهود، لكنهم بعد أن أسلموا أصبحوا من المؤمنين المتصفين بهذه الصفات العظيمة. قال فإنهم كان، يعني يقصد اليهود، منحرفون عن الحق، غير متعبدين في الليل، مشركون بالله، ملحدون في صفاته، واصفون اليوم الآخر بخلاف صفته، مداهنون في الاحتساب، متباطئون عن الخيرات. هذه صفات اليهود التي ذكرها. وأما هؤلاء فقد وصفهم بخلاف ذلك، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقومون يقيمون الصلاة، ويتلون كتاب الله آناء الليل وهم ساجدون. فإذن هم هؤلاء من الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء اليهود ومن غيرهم، وأولئك من الصالحين الموصوفين بها. نعم. قال رحمه الله: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه فلن يضيع ولا ينقص ثوابه البتة. سمي ذلك كفرانا كما سمي توفية الثواب شكرا، وتعديته إلى مفعولين لتضمنه معنى الحرمان. وقرأ حفص وحمزة والكسائي: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه بالياء، والباقون بالتاء، والله عليم بالمتقين بشارة لهم وإشعار بأن التقوى مبدأ الخير وحسن العمل، وأن الفائز عند الله هو أهل التقوى. نعم، الله سبحانه وتعالى يقول: هؤلاء الذين آمنوا بك يا محمد من هؤلاء من أهل الكتاب لن يكفروا ما عملوه من الخير قبل أيضا وهم على دينهم السابق. ولذلك قال: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه فلن يضيع ولا ينقص ثوابه البتة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أنهم قال: ثلاثة يؤتيهم الله أجرهم مرتين، صح؟ وذكر منهم رجل آمن بنبيه وآمن بي فله أجره مرتين، لأنه آمن بعيسى ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم آمن به، فأجره مضاعف، ليس كالذي آمن بمحمد فقط أو كالذي آمن بعيسى فقط. قال: سمي ذلك كفرانا، وما يفعل من خير فلن يكفروه. فيعني قال: وسمي توفية الثواب شكرا، وسمي يعني جحوده كفرانا، وتعديته إلى مفعولين لتضمنه معنى الحرمان، يعني وما يفعل من خير فلن يكفروه، فتعدى إلى مفعولين يكفروه. المفعول الأول هو واو الجماعة هنا، والهاء هي المفعول الثاني. قال: لتضمنه معنى الحرمان، يعني لن يحرموه، لن يحرموا ثوابه يعني. وقرأ حفص وحمزة والكسائي هذه القراءة: وما يفعل من خير فلن يكفروه هم، فدل على أن المقصود أهل الكتاب. والقراءة الأخرى: وما تفعل من خير فلن تكفروه والله عليم بالمتقين، فسار التفاتا لمحمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه. ثم قال: والله عليم بالمتقين بشارة لهم وإشعار بأن التقوى مبدأ الخير وأن الفائز عند الله هو المتقي. نعم. قال رحمه الله: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا من العذاب أو من الغناء فيكون مصدرا، وأولئك أصحاب النار ملازموها هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون ما ينفق الكفرة قربة أو مفاخرة وسمعة، أو المنافقون رياء أو خوفا. في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر برد شديد، والشائع إطلاقه للريح الباردة كالصرصر، فهو في الأصل مصدر نعت به أو نعت وصف به البرد للمبالغة، كقولك برد بارد. أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي فأهلكته عقوبة لهم، لأن الإهلاك عن سخط أشد. والمراد تشبيه ما أنفقوا في ضياعه بحرث كفار ضربته صر فاستأصلته، ولم يبق لهم فيه منفعة ما في الدنيا والآخرة، وهو من التشبيه المركب. ولذلك لم يبال بإيلاء كلمة التشبيه للريح دون الحرث. ويجوز أن يقدر كمثل مهلك ريح وهو الحرث. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون، أي ما ظلم المنفقين بضياع نفقاتهم، ولكنهم ظلموا أنفسهم لما لم ينفقوها بحيث يعتد بها، أو ما ظلم أصحاب الحرث بإهلاكه ولكنهم ظلموا أنفسهم بارتكاب ما استحقوا به العقوبة. وقرئ ولكن، أي ولكن أنفسهم يظلمونها، ولا يجوز أن يقدر ضمير الشأن لأنه لا يحذف إلا في ضرورة الشعر، كقوله: وما كنت ممن يدخل العشق قلبه ولكن من يبصر جفونك يعشقي. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. هذه قاعدة عامة واستئناف لتأكيد حقيقة، وهي أن ما يجمعه هؤلاء الكفار من الأموال ومن الأولاد فإن ذلك لن يغني عنهم من الله شيئا، بمعنى لن ينفعهم، لأن صاحب المال يلجأ إلى ماله عند الضائقة فيرى يفتدي به. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في مواضع من القرآن قال: يود أحدهم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، وقال: لو أن له ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. إشارة إلى أن المال، صاحب المال دائما يرجع إلى ماله حتى في الدنيا، يعني يلجأ إليه ويرى أن المال عز له ومنع يدفع منه ويفتدي به وإلى آخره. فيقول الله سبحانه لا ينفي عنهم، يقول: حتى لو جمعوا في الدنيا الأموال الطائلة فإنها لن تغني عنهم من الله شيئا. فيقول: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم. تغني هنا بمعنى تنفع من الغناء الذي هو بمعنى النفع، ومنه قول الشاعر أظنه هو أحد المشركين في يوم فتح مكة، يقول: لعمرك ما وليت ظهري محمدا ولا قومه جبنا ولا خيفة القتل، ولكنني قلبت سيفي فلم أجد بسيفي غناء إن ضربت ولا نبلي. يعني يقول: لم أجد بسيفي نفعا فهربت. فيقول: أنا ما فررت يعني خوفا، ولكن يعني كان عددهم كثير. فيقول: ولكنني قلبت أمري فلم أجد بسيفي غناء إن ضربت ولا نبلي. فالغناء بمعنى النفع والفائدة. فهنا يقول: لن تغني عنهم، لا تنفعهم، لن تنفعهم ولن تمنعهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. قال هنا البيضاوي: من الغناء. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم ضرب مثلا فقال: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. شوفوا التشبيه هذا يا شباب، فيه قلب، لأن معنى الآية: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل حرث قوم ظلموا أنفسهم أصابته ريح فأهلكت، لكنه هو قدم الريح وأخر الحرث، فقال: كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم. يقول البيضاوي هنا، يقول: مثل ما ينفقون سواء قربة أو مفاخرة أو رياء إلى آخره في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر. ولاحظوا يا شباب حتى في قوله: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا. لو قال: مثل ما ينفقون في هذه الحياة كمثل ريح فيها صر لأدى هذا المعنى، لكنه وصف الحياة بأنها دنيا، فقال: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، ليؤكد أن هذه الحياة التي يحرص عليها هؤلاء هي الدنيا. وصفة الدنيا كما أنها تدل على القرب، بمعنى الحياة الدنيا القريبة والحياة الآخرة البعيدة، إلا أن فيها أيضا معنى الدناءة، يعني أن الحياة الدنيا حقيرة لا تستحق أن تقارن بالآخرة. ويصدق هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الدنيا تساوي عند الله شربة أو جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وأيضا الأحاديث أو عفوا الآيات الأخرى التي وصف الله فيها الدنيا بأوصاف تدل على حقارتها: إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وقوله: مثل ما إلى آخره. فيعني وصف الحياة الدنيا بما يدل على دناءتها كثير في القرآن الكريم. قال: كمثل ريح فيها صر، والصر هو البرد الشديد، والشائع إطلاقه للريح الباردة كالصرصر، بريح صرصر عاتية، أي ريح صرصر أي شديدة وباردة في نفس الوقت. فهو في الأصل مصدر نعت به أو نعت وصف به البرد، كقولنا: ريح صر، يعني شديدة البرودة. قال: أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته عقوبة لهم. قال: والمراد تشبيه ما أنفقوا في ضياعه بحرث كفار ضربته صر فاستأصلته ولم يبق لهم فيه منفعة في الدنيا والآخرة، وهو من التشبيه المركب، ولذلك لم يبالي بإيلاء كلمة التشبيه للريح دون الحرث. يعني كان معنى الكلام: مثل ما ينفقون في ضياعه وخسارته وذهابه كمثل رجل حرث حرثا وزرع زرعا حتى إذا استوى جاءته ريح باردة فاستأصلته فذهب كله. فكذلك هؤلاء يعملون وينفقون ثم يحبطه الله سبحانه وتعالى، كما في قال في آية أخرى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنهم كانوا مشركين. ومثله تذكرون في سورة البقرة أيضا عندما تتحدث في قوله سبحانه وتعالى: كمثل عندما قال ضرب مثلا لمن ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. فيعني قال إن الذي ينفق رئاء وسمعة يذهب عمله إذا محصت النيات، كما يذهب هذا التراب إذا سقط عليه المطر الشديد من على الصخرة الملساء فتنكشف الصخرة. فكذلك هذا عندما يمحص ويبتلى فإنه يكشف عن حقيقة نيته ومعتقده. طيب، قال: وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون، أي ما ظلم المنفقين بضياع نفقاتهم، ولكنهم ظلموا أنفسهم لما لم ينفقوها بحيث يعتد بها، يعني كونهم أنفقوها لغير وجه الله سبحانه وتعالى. أو ما ظلم أصحاب الحرث بإهلاكه ولكنهم ظلموا أنفسهم بارتكاب ما استحقوا به العقوبة، تماما كما في قصة الثلاثة الذين ذكرهم الله في سورة القلم: فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صائمين، قال الله: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فهذه عقوبة لهم على هذه النية وعلى هذا العمل الذي يعني بيتوه. ثم قال: وقرئ ولكن، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم، وقرئ ولكن أنفسهم يظلمون. ولا يجوز أن يقدر ضمير الشأن لأنه لا يحذف إلا في ضرورة الشعر، كقوله: وما كنت ممن يدخل العشق قلبه ولكن من يبصر جفونك يعشقي. وهذا غريب من البيضاوي، لأن هذا البيت للمتنبي، والمتنبي لا يحتج بشعره، لكنه احتج به هنا، وليس من يعني ليست هذه يعني مسألة أصيلة في تفسير الآية، فلعله احتج بكلام المتنبي لهذا. قال رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة وليجة، وهو الذي يعرفه الرجل أسراره ثقة به، شبه ببطانة الثوب كما شبه بالشعار، قال عليه الصلاة والسلام: الأنصار شعار والناس دثار، من دونكم من دون المسلمين، وهو متعلق بلا تتخذوا أو بمحذوف هو صفة بطانة، أي بطانة كائنة من دونكم، لا يألونكم خبالا أي لا يقصرون لكم في الفساد. والألو والألو التقصير، وأصله أن يعدى بالحرف وعدي إلى مفعولين، كقولهم: لا آلوك نصحا، على تضمين معنى المنع أو النقص. ودوا ما عنتم تمنوا عنتكم، وهو شدة الضرر والمشقة وما مصدرية. قد بدت البغضاء من أفواههم، أي في كلامهم، لأنهم لا يتمالكون أنفسهم لفرط بغضهم. وما تخفي صدورهم أكبر مما بدا، لأن بدوه ليس عن روية واختيار. قد بينا لكم الآيات الدالة على وجوب الإخلاص وموالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين، إن كنتم تعقلون ما بين لكم. والجمل الأربع جاءت مستأنفات على التعليل، ويجوز أن تكون الثلاث الأول صفات لبطانة. نعم، يأتي الآن أيها الإخوة بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى صفات بعض أو بعض صفات أهل الكتاب جاء التحذير منهم، يعني الله سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم أهل غدر وأنهم أهل بغض شديد للمسلمين وأنهم أهل حسد وغير ذلك من الصفات، وهذه كلها صفات تمنع من اتخاذهم بطانة. يعني لا يمكن أن تأتي إلى هؤلاء الذين يعني يبغضون المسلمين ويكذبون بنبيهم صلى الله عليه وسلم ثم يتخذون بطانة، فيقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. قال البيضاوي بطانة أي وليجة، والوليجة يعني هم أصحاب الرجل، خاصة الرجل الذين يختصهم بأسراره ومشورته، فيقال لهم بطانة أو يقال لهم وليجة. قال شبه ببطانة الثوب كما شبه بالشعار أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما وصف الأنصار فقال الأنصار شعار والناس دثار، يعني يقول الأنصار بالنسبة لي هم بطانتي وهم خاصتي مثل شعار الثوب، والشعار هو الثياب الداخلية للرجل أو للإنسان، الثياب الداخلية تسمى شعار لأنها يعني ملاصقة لجسمه، والخارجية تسمى دثار، دثروني يا أيها المدثر، شيء خارجي. فيقول الله سبحانه وتعالى لا تتخذوا الذين يا أيها لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني من غيركم، من غير المسلمين، من الكفار، من هؤلاء المعاندين لكم، اليهود، النصارى، المنافقين، غير المسلمين، المجوس، كل من كان من غير المسلمين ينبغي الحذر الشديد عند التعامل معه. قال من دونكم أي من دون المسلمين لا يألونكم خبالا، لا يألونكم، شوفوا ما أجمل التعبير القرآني، لا يألونكم خبالا يعني أي لا يقصرون لكم في الفساد. والألو هو التقصير، وأصله أن يعد بالحرف، لا يألونكم يعني لا يألون في إفسادكم، لكنه عده بنفسه هنا، وعدي إلى مفعولين أيضا، لا آلوك نصحا يعني لا أمنعك أو لا يعني أبخل عليك. ومعنى لا يألونكم خبالا أنهم لا يتركون فرصة سانحة لإيقاعكم في الخبال أو في الهلاك أو في توريطكم أو في تضييع مصالحكم أو في دلالتكم إلا ويسلكونها، بمعنى أنهم لا يتركون أي فرصة لإيقاع الشر بكم أيها المسلمون إلا وينتهزونه. لا يألونكم خبالا، والخبال هنا هو الشر، لا يألونكم شرا، والخبال مأخوذ من الخبل وهو الضياع والسفة والهلاك. قال أي لا يقصرون لكم في الفساد، هنا شوف خبالا أي فسادا. قال ودوا ما عنتم، ما شوفوا الآية هذه جديرة أنها يتوقف معها في باب البلاغة في قوله لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، أي أمر يسبب لكم عنت ومشقة وهلاك وضياع هم يحبونه، ودوا يعني من المودة ومن المحبة، ما عنتم، ما عنتم أي الذي عنتم، الذي يعنتكم ويسبب لكم العنت والمشقة هو محبب عندهم فيسعون فيه، يسعون في الأرض فسادا، يسعون في خلخلة صفوفكم، في إيقاع الفساد عليكم بأي شكل من الأشكال. طبعا هذه القضايا أيها الإخوة قضايا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، كشفها الله من نفوس دخائل نفوس هؤلاء اليهود وهؤلاء المكذبين. قال قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم، صدورهم أكبر أي في كلامهم، لأنهم لا يتمالكون أنفسهم لفرط بغضهم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بالمسلمين أنه يكشف لهم عداء هؤلاء سواء في كتاباتهم أو في مقابلاتهم الصحفية أو في غيرها، فالراصد يرصد هذه العداوة، واليوم لا تحتاج إلى رصد، فقد أصبحت اليوم ظاهرة جدا، تلاحظون هذا إظهار العداوة للمسلمين وللإسلام والطعن في الإسلام، كانوا يعني قبل فترة يدارون ويعني يحاولون أن لا يوجهوا التهمة للإسلام مباشرة وإنما يوجهونها إلى المتطرفين كما يسمونهم، لكن الآن أصبحوا أكثر صراحة بأن مشكلتنا ليست مع متطرفين أو غير متطرفين، مشكلتنا مع الإسلام نفسه، الإسلام هو مشكلة. قال وما تخفي صدورهم أكبر قد بدأ بما بدأ، لأن بدوه ليس عن روية واختيار. قد بينا لكم الآيات الدالة على وجوب الإخلاص وموالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين إن كنتم تعقلون. ما بين لكم، لاحظوا يا شباب كيف الله سبحانه وتعالى يكشف للمسلمين، للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين من بعده ومعه، دخيلة نفوس هؤلاء الأعداء، وأنهم مبطنون لعداء المسلمين حسد وبغض لهذا الدين، وأنه لا يخفف من حقدهم ولا بغضهم المداراة أو الدبلوماسية أو غير ذلك. ولذلك أنا ألاحظ اليوم يذكر المحللون كل الأسباب الاقتصادية والجغرافية، ولكنهم لا يذكرون الأسباب الحقيقية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى من عداء اليهود والنصارى للمسلمين، وأنه عداء ديني بالدرجة الأولى، وأنه حسد من عند أنفسهم وبغض، وأنهم يعني يناصبونهم العداء منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله حسدا من عند أنفسهم. ومر معنا في سورة البقرة ما يود كثير من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ويعني غير ذلك من الآيات. قال والجمل الأربع جاءت مستأنفات على التعليل، يعني الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، فكأن سائلا قال لماذا؟ قال للأسباب التالية: لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فكل هذه مبررات ألا يتخذوا بطانة، يستشارون ويستنصحون. قال ويجوز أن تكون الثلاث الأول صفة لبطانة، أيضا هذا جائز من حيث الإعراب. لعلنا نختم أيها الإخوة بهذه الأسئلة. يقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب أهله، وخاصة في حادثة مثل حادثة الإفك وغضب السيدة عائشة منه لأنه لم ينتصر لها، كيف وهو القائل خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي؟ أبدا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا مد يده عليه الصلاة والسلام بالضرب لزوجة من زوجاته. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى عند نزول هذه الآية جاء عدد من النساء يشتكين إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أزواجهن، لأن بعض الناس لما سمع الآية اتخذها فرصة لضرب الزوجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الضرب، وحتى عندما أبيح الضرب كما قلنا لتأديب الزوجة هو التأديب ضرب التأديب غير المبرح، ولم يقل أحد ممن فسر الآية أو أنه أجاز الضرب مطلقا غير مبرح أو الضرب الشديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يضرب كريم، الرجل الكريم دائما يداري ويتحمل ويصبر ويدير الحياة الزوجية بالصبر والحكمة، لكن ليس معنى ذلك أنه يمنع الضرب منعا باتا. ولذلك يعني منعه في التعليم جدير بأن يعاد النظر فيه، لأن الله سبحانه وتعالى عندما شرعه في البيت وللزوجة وهي أقرب الناس وأحب الناس للرجل، فمن باب أولى لتأديب الأبناء ولتأديب يعني الأبناء في التعليم، لكن الله المستعان. سؤال هنا يقول ليسوا سواء، هل المقصودون بالآية هم من قال الله فيهم من أهل الكتاب لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى إلى آخر الآيات، وأيضا التي والذين ذكروا في سورة القصص ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. نعم هم أنفسهم، نعم هذه الآيات في قوله لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا بصفة عامة، أن اليهود بصفة عامة والمشركون بصفة عامة هم شديدو العداوة للإسلام، لكن لا يمنع ذلك أن يكون بينهم من هم من أهل الحق الذين استجابوا لهذا الدين وانقادوا لهذا الإسلام وصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث من عبد الله بن سلام وغيره. ولذلك الله سبحانه وتعالى في الآيات التي معنا أنصف هؤلاء وقال ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة إلى آخره، فهذا هو غاية الإنصاف، وهذه الآية يتوقف دائما المفسرون عندها في إنصاف الله سبحانه وتعالى حتى لليهود وللنصارى، فهم صحيح أنهم الأصل فيهم هو التكذيب والعتو والعصيان، لكن يوجد منهم من يستجيب ومن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن دافع عنه ومن وقف معه، من أمثال عبد الله بن سلام، وله يعني النظائر عبد الله بن سلام ليس هو الوحيد الذي أسلم من اليهود، وكذلك من النصارى آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم عدد من النصارى وعدد من اليهود، لكن دائما سبحان الله الذين يدخلون في الإسلام من الوثنيين والمشركين أكثر ممن يدخل في الإسلام من اليهود والنصارى، لأن الوثنيين ليس لديهم ما يتعصبون له، ليس لديهم كتاب سماوي، ليس لديهم شيء من هذا من العلم، فيدخلون في الإسلام. حتى اليوم أيها الإخوة من خلال ما قرأت وسمعت ورأيت في القارة أفريقيا خصوصا وفي الهند وفي نحوها، في البلدان التي ليس فيها يعني ليسوا نصارى وإنما هم وثنيون، فإن دخولهم إلى الإسلام سهل، بمجرد أن يعرفوا الإسلام ويعرفوا يعني أحكام الإسلام وما فيه من الخير وما فيه من النور، فإنهم يدخلون في الإسلام أفواجا، بل ربما إذا دخل شيخ القبيلة دخلت القبيلة كلها، فهم أقرب ما يكون إلى الصواب وإلى الحق وإلى الانقياد، بخلاف النصارى الذين يجادلون لأن لديهم كتاب، لديهم معتقدات سابقة، يرون أنها سماوية وأنها أنهم يتبعون دينا سماويا فيجادلون ويناقشون ولا يدخلون في الإسلام بسهولة، بخلاف هؤلاء. فقوله سبحانه وتعالى ليسوا سواء لإنصافهم، وهم فعلا يدخلون في هذه الآيات، فالله سبحانه وتعالى ذكر أنه يدخل في الإسلام من هؤلاء اليهود ومن النصارى من أراد الله به خيرا، وهناك نماذج في كتب السيرة ممن أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود واتبعوه عليه الصلاة والسلام وقاتلوا معه وجاهدوا معه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان بينه وبينهم يعني أحاديث كثيرة وروايات كثيرة في كتب السنة عن هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام من أهل الكتاب. وعبد الله بن سلام على سبيل المثال له روايات كثيرة في كتب السنة يتحدث فيها في تفسير القرآن الكريم، لماذا؟ لأنه عندما دخل أمثال عبد الله بن سلام من أحبار اليهود إلى الإسلام دخلوا وهم أهل العلم في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث عندما على سبيل المثال جاء جماعة من اليهود يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي بينهم في رجل وقع في الزنا وكان محصنا، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يحكم فيهم بحكم أخف من الرجم الذي هو مكتوب عندهم في التوراة، فلما جاءوا بالتوراة النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإحضار التوراة، أو أن عبد الله بن سلام أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال مرهم يا رسول الله فليحضروا التوراة، فلما أحضروها وضعوا أيديهم على آية الرجم، فقال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله مرهم فليرفعوا أيديهم، فإذا بآية الرجم موجودة أو حكم الرجم موجودا في التوراة، فعبد الله بن سلام كان يهوديا ولكنه أسلم ونفع الله به وكان له مواقف يعني في الإسلام مشهودة. فهذه الآية في قوله تعالى ليسوا سواء هي أصل في الحقيقة للإنصاف وللعدل مع المخالف، وأنه لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى كما ذكر الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة. ولعلنا نتوقف عند هذه الآية ونواصل إن شاء الله في الآيات التي تليها في المجلس القادم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.